مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 9 إلى 15 مايو 2021. كل عام وأنتم بخير. إلى العناوين: انقسام في أنصار القاعدة حول الحدث الفلسطيني، منظرو القاعدة صامتون حيال نفي طالبان بيعة التنظيم، والأنصار يقولون إنها خدعة حرب. تقرير أممي يقول إن داعش جرب الكيماوي على سجناء لديه. ضيفة الأسبوع باشتنا دراني، شابة أفغانية تنشر العلم والأمل في كندهار، أحد معاقل طالبان القاعدة. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لم يصدر أي رد من داعش الرسمي حيال التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بدءا من الأسبوع الأخير من رمضان. أما القاعدة فقد شكل الحدث الفلسطيني انقساما حادا بين الأنصار وبين المنظرين. رسميا وردت بيانات مناصرة للفلسطينيين من قاعدة اليمن، القاعدة في شمال إفريقيا وشبه القارة الهندية، السحاب، ومن المرات النادرة التي تجاري فيها الحدث أصدرت نشرتها الدورية النفير بعنوان الأقصى في حماية أحفاد البراء ابن مالك. لا شيء لافتا في هذه البيانات سوى عبارات التأييد المعهودة. شام الرباط، المؤسسة الإعلامية التابعة لحراس الدين، بثت كلمة مرئية للقيادي سامي العريدي في نفس توقيت إصدار البيانات السابقة. الملاحظات: العريدي هنأ بعيد الفطر، ومن هنا نعلم أن الكلمة حديثة التصوير، لكن العريدي لم يتطرق قط إلى المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية. ذكر فلسطين في موقعين قال فيهما إن القضية الفلسطينية أو العربية أو السورية، وإن الدم الفلسطيني أو السوري أو المصري هي شعارات تنكب أصحابها عن حقيقة الصراع، فيها تضييع للوقت والمال وتضليل للأجيال، وأن حقيقة الصراع هو أزلي بين المسلمين وأهل الكفر والإلحاد. في أي يوم آخر لن يبدو هذا الكلام لافتاً، فالجهاديون لا يقاتلون من أجل الحرية، هم ليسوا freedom fighters، لا يقاتلون من أجل وطن، هم يقاتلون ضد الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان من أجل شكل حكم لا يقبل فيه غير من هم على شاكلتهم، هم وحدهم ومن بعدهم الطوفان. لكن مع التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تتخذ هذه الكلمات بعداً آخر في سلوك الجهاديين، وهو ما ظهر في الانقسام اللاحق في أوساط القاعدة حول المسألة الفلسطينية. هل القتلى الفلسطينيون شهداء؟ هل هو قتال مبارك؟ هل يجب أن يهلل أنصار القاعدة لانتصار الفلسطينيين أو آلامهم؟ في قلب هذا الانقسام نجد منظر الجهادية أبا محمد المقدسي. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. يوم الجمعة 14 مايو كتب: الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان دينه وإيمانه وتوحيده. يقول المقدسي: جعل غزة وفلسطين معيارا للكفر والإيمان والتوحيد والردة في ظل هذا البعد عن الدين، ويقصد هنا بعد بعض المتظاهرين الفلسطينيين، بل وفي ظل محاربته من قبل فئام من الناس في فلسطين، هو في الحقيقة وطنية جاهلية مقيتة وضلالة يحاول بعض الناس أن يلبسها لباسا إسلاميا. هكذا يرى المقدسي الحراك الفلسطيني. خالفه بشكل غير مباشر أبو قتادة الفلسطيني، المنظر الثاني للجهادية، كتب في 14 مايو: علينا أن نتعلم أن نتعامل مع شباب الإسلام حتى وهم من أهل المعاصي أنهم لنا، لنفهم هؤلاء لنا ومنا، فالدعوة لنبذهم خارج الأمة يعني جعلهم جنود إبليس وضدنا وضد الإسلام، وهذا خطأ جسيم. وازى هذا انقسام حاد في أنصار القاعدة بين مؤيد لحماس تحديداً ومعارض. المعارضون يقولون إن حماس تدعم إيران وتتلقى دعماً من إيران وتعتبر قاسم سليماني شهيداً وتشارك في الانتخابات، وبالتالي هم ضالون منحرفون وقد كفرهم مشايخ. أحدهم يقول ثمة خطورة في تلميح حماس وجعلها حربة أهل السنة ومحرر فلسطين، هذا تدليس على الناس. يقابلهم من يقول إن عناصر حماس على علاتهم مسلمون، وبالتالي دعمهم ضد اليهود أمر لا خلاف فيه. وهنا تبرز تناقضات الفتاوى وتكييفها، ومرة أخرى يظهر المقدسي في المركز. المقدسي ومن معه في منبر التوحيد كفروا حماس، لكن ليس كل حماس. يفرقون بين جناحي الجماعة السياسي والعسكري أو كتائب القسام. أما السياسي فكافر، وأما العسكري فليس كافر. ولم يتضح لنا حقيقة على أي أساس يميزون هذا التمييز بين وجهي عملة واحدة. مفارقة أخرى هي أن المقدسي في فتوى أخرى يرفض قتال حماس، فهم في نهاية الأمر كفار. لكن عضو آخر معه فيما يسمى اللجنة الشرعية في الموقع منبر التوحيد، وهو أبو الوليد المقدسي، قال إن الخروج على حماس واجب عند القدرة. فهل يقصد أن يكون الخروج بلا قتال؟ علامة استفهام. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. وفي موازاة هذا نجد الجدل المعتاد بين أنصار هيئة تحرير الشام وأنصار القاعدة. حساب الدالات للإعلام المناصر للهيئة علق يعود البرقاوي أي المقدسي للتشغيب في ساحة الحرب الفلسطينية، مستذكراً الخلاف بين الهيئة والمقدسي. أما الهيئة فأهم ما صدر عنها في هذه الأحداث هو ما قاله الجولاني في لقائه مع زعماء عشائر بمناسبة العيد. معرفات الهيئة نشرت دقيقة وأربعة وثلاثين ثانية من كلام للجولاني، لفت منه أنه لم يأتي على ذكر حماس قط، خاصة عندما تحدث عن الصواريخ التي تطلقها حماس من غزة. الجولاني وصفها بالاتجاه الآخر، أن العرب 48 يعني يتحركوا بكل قوة يعني، وهذا من أكثر الأشياء التي تشكل خطر على اليهود، أكثر حتى من صواريخ اللي تقصف تل أبيب. مرصد الجهادية. لم يتطرق منظرو الجهادية المعتادون المقدسي أبو قتادة السباعي إلى تصريح شاهين المتحدث باسم طالبان حول عدم وجود بيعة مع القاعدة. أرسلت استفسارين للسباعي عبر موقعه، فهو الأكثر حماسة لطالبان بين الثلاثة، ولم أتلقى بعد رد. حساب مناصر للقاعدة باسم ابن القاعدة يقول إنه شارك مع طالبان في هلمند، قال إن تصريحات شاهين إعلامية للاستهلاك ومن باب الكذب في الحرب، وزاد ما قال إنه سر، وهو أن القاعدة استقدمت مقاتليها من باكستان لمؤازرة طالبان، وأن قاعدة شبه القارة الهندية يستعدون أيضا للزحف على أفغانستان مع بدء الانسحاب الأمريكي. كشف تقرير للأمم المتحدة أن داعش طور أسلحة كيماوية وبيولوجية جربها على سجناء لديه، واستخدمها في هجمات ضد مدنيين في الفترة من 2014 و2016. التقرير الذي أعده فريق متخصص بالتحقيق في جرائم داعش قال إن داعش استفاد من سيطرته على مواقع تضم منشآت لمعالجة الغازات السامة مثل حقل المشراق للكبريت جنوب الموصل، وإنه جند علماء عملوا على تطوير الأسلحة في مخابر جامعة الموصل. هذه الاستنتاجات تأتي في إطار تحقيق أممي في جرائم داعش في حق الأقليات الإيزيدية والمسيحية والكاكائية والشبك والتركمان الشيعة، وقد تم التوسع أخيرا ليشمل التحقيق جرائم ضد سنة العراق. قال متابعون على تويتر إن موقع العقاب الذي يؤرشف إصدارات داعش عاد للعمل يوم 12 مايو، حيث أكد الموقع أن تسريب الآي بيات سابقاً لم يكن ذا أهمية، لكن الموقع سرعان ما أغلق للمرة الثانية خلال 10 أيام تقريباً. في مطلع الشهر نقل مراقبون عن حساب داعشي أن الموقع تعرض للقرصنة وأن الهويات الرقمية للمستخدمين بيعت علناً مقابل بيتكوين. لم تصدر صحيفة تنظيم داعش الأسبوعية النبأ في موعدها المحدد مساء الخميس 13 مايو. الصحفية المتخصصة في شؤون الجماعات الجهادية مينا اللامي لفتت إلى أن هذا الأمر معتاد في الأعياد، ولفتت إلى أن هذا العدد بالذات كان مهماً بالنظر إلى تطور الأحداث بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أن داعش لا يصدر بيانات منفصلة، وبالتالي ردهم سيكون حتماً في النبأ. على كل حال صدر العدد يوم 15 مايو، لكنه خلا تماماً من أي ذكر للأحداث. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. نعود هذا الأسبوع إلى أفغانستان، نتحدث إلى أفغانيات يتحدين التطرف والإرهاب من أجل خير البلد، بلدهن وأهلهن. يسرنا أن نرحب بباشتانا دراني، شابة أفغانية تعمل في مجال التعليم، أسست جمعية Learn تعلم، وهي أيضا طالبة في الجامعة الأمريكية في أفغانستان كابل. شكرا جزيلا لوجودك معنا باشتانا. Thank you for having me. Thank you so much. ولدت ونشأت في مخيم للاجئين في باكستان، وبدأت أول مشروع للتعليم وأنت في السابعة. حدثينا عن تلك الأيام. Yes, I was 7 when we started with our first project. It was a refugee community girls' school. كنت في السابعة من عمري عندما بدأت أول مشروع لي، وكان إنشاء مدرسة للبنات في المخيم حيث كنت أعيش. لم أنفذ المشروع وحدي، لكنه كان فكرتي، والحقيقة أن والدي شجعني على ذلك. في المخيم لم تكن البنات تحصل على الدعم المالي الكافي لتلقي التعليم، كنا يحصلن على الملابس الدافئة في الشتاء لا أكثر. بدأ والدي مدرسة للبنات في المنزل، وطلب من عمتي أن تساعده في تعليم البنات، ثم انضمت إليه أمي. أنا كنت أتعلم الإنجليزية في المدرسة، وعندما أرجع إلى البيت كنت أعلم البنات الإنجليزية. That kind of inspired me a lot to become the person that I am today. Like, you know, it impacts you a lot that your family that has a lot. تلك التجربة ساعدت في تكويني وأثرت فيما أنا عليه اليوم. كان أهلي مشغولون بأمور كثيرة، لكنهم حرصوا على تخصيص جزء من وقتهم لخدمة مجتمعهم، وخاصة البنات فيه، وتحديدا تقديم التعليم لهن. هذا الموضوع المحظور في المجتمع الذي لا يتحدث عنه أحد. لازلت أذكر عمتي كانت تذهب من منزل إلى منزل تطلب من النساء أن يرسلن بناتهن إلى المدرسة. أهلي أمسكوا بزمام المبادرة وحرصوا على أن تحضر البنات إلى المدرسة وأن يكن في بيئة آمنة. هذا منحني الثقة، واستلهمت منه أن أجعل التعليم هدف حياتي. Confidence, inspiration to start working on, like you know, education for a lifelong journey. Yeah. هلا أسستي Learn تعلم قبل حوالي عام، وأصبحت أصغر أفغانية بتحصل على جائزة صندوق ملالة للتعليم. حدثينا عن قصص النجاح في هذا المشروع. Well, we started Learn basically in 2018, but we registered it, like, you know, by the end of 2018. But with Learn, our success stories have been one Durdana, of course. Durdana. بدأنا تعلم في 2018، وقصة نجاحي هي فتاة كانت حقيقة مصدر إلهام المشروع. أذكر أنني كنت أذهب إلى مدرسة في مقاطعة حدودية حيث عاش أقرباء لي، وأذكر أن فتاة اسمها دورانا كانت تأتيني فتنظر إلى الكمبيوتر الذي معي وتفرح كثير، وكانت تقول إنها تشتهي أن يكون عندها واحداً مثله. أن تحظى فتاة بهاتف نقال أو كمبيوتر أمر عظيم ويمنحها ثقة عظيمة. كنت أقول لها ولما لا تستطيعين الحصول عليه. وأذكر أنها في أحد الأيام أتتني وكانت تحمل القلم بطريقة غريبة بإصبعين فقط. لم يعلمها أحد كيف تمسك بالقلم، في نفس الوقت كانت تتحدث الإنجليزية. سألتها عن ذلك فقالت إن ابن أخيها كان يدرس في كندهار وكان يتعلم الإنجليزية، فعندما يعود إلى المنزل في عطلة نهاية الأسبوع كان يعلمها ما تعلم، وعندما يعود إلى المدرسة كانت تحفظ ما تعلمته، وهكذا كانت تتعلم من كتب ابن شقيقها كل أسبوع. هذه كانت موهبتها. في مدرسة أخرى لاحظت أن البنات كن يتحدثن الهندية، فاستغربت وسألت. أجبنا أنهن تعلمن الهندية من التلفزيون. هذا هو التعليم الذاتي السمعي البصري. ومن هنا خطرت لي فكرة تصميم تطبيق تستخدمه البنات الأفغانيات من دون أن يتحدى الموروثات الثقافية المعهودة. فلا نستطيع أن نتحدى كل شيء. نعم نتحدى المتطرفين، لكن ثمت أشياء ثابتة في المجتمع لم نرغب في تحديها. كنا نرغب في أن نركز على البنات وتمكينهن، ومع الوقت قد ننتقل لتحدي الموروثات الذكورية. ثم خطرت لي فكرة مشروع تعلم، وبدأت العمل عليه مع درانا ومع أباء البنات، وها نحن اليوم نعمل على أتمتة 18 مدرسة بنات في كندهار. نوفر لهن التدريب والأدوات مثل الآيباد وغيرها حتى يكتسبن القدرة لتحديد مصيرهن ومسار عملهن. درانا ستظل قصة نجاح الأولى، لأنها عندما تخرجت من المدرسة سجلت في مدرسة القبالة، وعندما تتخرج ستكون أول قابلة في المقاطعة التي تعيش فيها، وهذا أعظم إنجاز لي حتى الآن. So it's a big thing for me. Yeah, it's my greatest win so far. Yeah. هلا أنت موجودة بكندهار، كيف تعملين في مثل هذا المكان اللي نحن بالشرق، أو على الأقل من الأخبار اللي بنسمعها إنه هو بؤرة للإرهابيين؟ وكندهار yes extremist groups are active everywhere terrorists are active even in Kandahar Helmand especially. الجماعات المتطرفة الإرهابية في كل مكان، من كندهار في هلمند نبروز روشكان في كل أفغانستان، إنهم موجودون منذ 20 سنة وقد تغلغلوا في مختلف المناطق التي كانت ملكا لنا والتي تحولت الآن إلى معسكرات التطرف الديني. لكن حتى لو خشينا على حياتنا سيظل حولنا ناس ومجتمع بحاجة إلينا. تعلمت منذ صغري أن أنقل العلم والمعرفة التي لدي، أنقلها إلى مجتمعي وإلى من لا يعرف أو من لا تتوفر لديه الأدوات كي يعرف. يجب أن أنقل المعرفة. إن لم أفعل هذا فلن نحظى بخريجات بعد 10 أو 20 عاما. من سيعمل في الرعاية الصحية؟ من سيتصدى لمسألة التسرب من المدارس؟ من سيدرس في المدارس؟ لا تزال مدارس كثيرة من دون مدرسين. عملي يتركز على الرعاية الصحية والتعليم حتى نستطيع بعد 5 سنوات على الأقل تخريج معلمات وقابلات، وهو أمر مهم جدا. هذه الآمال والمسؤوليات هي التي تتغلب على الخطر والخوف. تقول لي أمي دائما بالبشتونية ما معناه إن قلبها يغادرها، لأنها تخاف علي ولا تعتقد أنني في أمان. أخبرها أن والدي أدار مدرسة في مخيم اللاجئين، إذن أستطيع أنا أن أدير مدرسة في بلدي، لأن حالي اليوم أفضل من حاله وقتها. بشتنا، بدي أسألك عن استهداف الإرهابيين لمجموعة من النساء العاملات صحفيات وطبيبات، لدرجة أنه نساء في المنطقة المستهدفة تركوا العمل بعد هذه الاغتيالات. عم بشوف حماسك واجتهادك، لكن ما بتخافي؟ When you grow up in war, especially if you grow up in the tribals, it becomes very normal. Sometimes I am like, you know, I'm going to be very honest. I'm not. عندما تعيشين في ساحة حرب في مجتمع قبلي، ثمت أمور تصبح بحكم العادة. سأكون صريحة معك ولن أستجدي العطف في الوصف. في أفغانستان المرأة تقع ضحية معظم الوقت، لكنني أفضل حالا من كثيرات. على الأقل عندي ماء نظيف أشرب منه، عندي تعليمي وتأمين الصحي، ولا أتعرض تعرض لسوء معاملة، لكن 70% من النساء في المناطق الريفية لا يزلن عالقات فيما يشبه العصور الوسطى، لا ماء نظيف، لا طبابة أو رعاية صحية حتى أثناء المخاض. فعندما نتحدث عن الإرهابيين الذين يستهدفون أصحاب المهن ممن يقدمون خدمات للمجتمع، أشعر بالرعب لمجرد سماع هذه القصص. لم أنم 3 ليال عندما سمعت قصة فرشتة، أول امرأة قتلت. كيف يمكن أن يحدث هذا وحتى متى؟ هذه امرأة عندها طفل، ما ذنبه؟ لا يمكن أن نقبل هذا. الفرق واضح بين ما نفعله نحن وما يفعلونه هم، ولا يمكن أن نسمح لهم بالاستمرار، لكن نحن يجب أن نواصل أيضا. لن أقول إني لا أخاف، أنا أخاف دائما. في وسط الزحام في كابول يخطر لي دائما أن انفجارا سيقع وأن أحدهم سيستهدفني. كنت أمر قبل أيام بثلاث محطات للشرطة وكنت أفكر أن أحدا سيأتي ويقتلني هناك. ويوم أمس كنت أوصل زميلتي إلى منزلها عندما اصطدمت دراجة بالسيارة التي تقلني. أخبرت السائق أن يتابع السير وألا يتوقف. بدأت أفكر، من هذا الذي على الدراجة؟ هل تتبعنا منذ مغادرة المكتب؟ لكنه كان يتحدث بالهاتف ولم ينتبه. كل يوم نتخذ استراتيجيات للبقاء. منذ الخروج من المنزل اعتبري أنك على قائمة الاستهداف حتى داخل المنزل. إن سمعت صرير البوابة خطر لي أن أحدهم اقتحم البيت. نعم أشعر بالخوف، لكن مسؤولياتي تتفوق على خوفي. لن أستسلم للخوف، سأستجمع قواي وأعيش. بشتنا، بدي أسألك عن والدك الله يرحمه. الحقيقة الجهاديين دائما بيقدموا أنفسهم، بيهمون أنهم هم الأخيار، هم اللي بدهم ينقذونا من ذاتنا، وهذا غير صحيح. المجتمع فيه رجال ونساء يسعون حقيقة إلى تحسين حياة الآخرين. والدك كان رجل، أعطاك الأدوات حتى تكوني أنت أداة للتغيير للأفضل، تحكي لنا عنه؟ No, I never shared this on camera with anyone, and it's probably like I think about it these days a lot. When my mom told me this once, she was like, "When you were born." حقيقة لم أقل هذا علنا قبل اليوم. والدي كان شيخ قبيلة وكان الناس ينتظرون أن يولد له ابن. قالت لي أمي إنه عندما ولدت سأله الناس بنتا أم صبي، فقال بنت. وعندما عاد إلى الغرفة في المستشفى وكان فقد والدته منذ فترة قصيرة، حملني بين يديه وقال: She is my son, and I know it sounds very politically incorrect, and I'm just like, you know, why would you want me to be a son? But in إنها ابني. أعلم أن العبارة خاطئة، ولماذا يريدني أن أكون ابنا لا ابنة؟ لكن والدي كان شجاعا جدا، تقبل أن ابنته ستعيش في نفس الحرية التي ستتوفر لها لو كانت صبيا في مجتمع بشتوني ذكوري. قالت أمي إن والدي هو من رباني، حتى إنه كان يعقد قطعة قماش وينقعها بالسوائل وينقط في فمي. It was a very taboo thing to carry your own daughter and like you know walk around and meet people and the tribals and stuff. And my mom's like, you know, your father used to carry you and your cousins used to be like, oh my god, Kaka is doing. لم يكن معهودا أن يحمل الرجل ابنته ويمشي بها لاجتماعات مع علية القوم، لكن والدي فعل ذلك. أنا ابنة أبي. أعتقد أن مرد ذلك لسببين. أولاً، أن امرأة عظيمة ربت والدي، لم يكن قريباً من والده. كان واحداً بين 6 ذكور و5 إناث، وخاضوا مصاعب شتى بعد أن تركوا حياة رغيدة في أفغانستان وعاشوا لاجئين في مخيم، فقراء ومعدمين. لكن جدتي حرصت على أن يتلقى أبناؤها وبناتها التعليم. وثق أبي بأمه إلى حد كبير، بحيث وثق في أنا، كان يقول إني أشبهها. والسبب الثاني هو أنه زرع في ثقة عظيمة. لدينا قول هنا: إذا لم يكن عنده قلب فامنحه قلبا. كان إن قاطعني أحدهم قال لي أبي: ردي عليه، لا تخجلي. كبرت وعندي قناعة أنه يجب أن أثبت وجودي وحضوري، وبدأت أرى دورا مهما لي بدأ يعطيني مساحة حتى أصبح إنسانة مستقلة بذاتي وأن أقود ناسي. So for me it was always important to answer, to be there, to be very present, and once he started seeing that I could be more, I could play an important role more than a son, that's where he started giving me a bit of like, you know, space to become my own person, to lead my own people, and yeah. بشتنا دراني الناشطة الأفغانية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. Of course, thank you so much for having me. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو والتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.